بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط القهر وتسجيل ثمن كسكن كحمل حطب أو تسجيله، وإن جمع بين شرطين فالبيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر في القرض وغيره، أو ما يعلق البيع: تبعتك اجيتني بكذا أو رضي زيد. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. بدأ بالشروط وجمعها شرط، وهو في اللغة العلامة، ومن قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. وفي الاصطلاح عند الفقهاء: الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر لسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. ويتضح بالأمثلة التي تأتي إن شاء الله. وذكر أن الشروط في البيع نوعان: نوع صحيح ونوع باطل. والباطل ينقسم إلى نوعين: نوع يبطل العقد، ونوع يبطل الشرط وحده. ذكروا أن الذي يصح ثلاثة أنواع: الأول شرط مقتضى العقد، والثاني شرط البائع، والثالث شرط المشتري. فنعرف قبل ذلك أن الشروط الأصل أنها ضعيفة، ودليل ذلك الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فدل على أن الشروط كلها معتبرة إلا إذا خالفت الشرع. فمثال شرط مقتضى العقد، وهو لم يذكر هنا، لو اشترط شرطا لا أهمية له، كأن يقول: اشتريت منك الثوب بشرط أن ألبسه أو أهديه أو لولدي، واشتريت منك الدابة بشرط أن أتمكن من حلها أو من ركوبها إذا كانت مركوبة، أو من ذبحها إذا كانت مما يؤكل، واشتريت منك الدار بشرط أن أسكنه أو أؤجره أو أسكن فيه أولادي. كل هذا لا حاجة إليه، لأنك إذا ملكته فلك التصرف، إذا ملكت الكتاب فلك أن تسجله، ولك أن تقرأ فيه، ولك أن تعيره لمن يقرأ فيه، ولك أن تبيعه، ولك أن توافعه من بعدك، فقد ملكته. وإذا اشتريت الثوب فقد ملكته، فلك أن تلبسه، ولك أن تكسوه أحد أولادك أو من تريد، ولك أن تبيعه، أي داخل في تصرفك. هذا النوع الأول يسمونه شرط مقتضى العقد، لأن العقد يقتضي ملكية المشتري للسلعة، ويقتضي ملكية البائع للعوض. الثمن الذي بذلته للبائع قد دخل في ملكه، هذه الدراهم ثمن هذا الثوم او الكيس قد ملكها، فله ان يتصرف كيف يشاء. ثم اما شروط البائع فالبائع قد يكون محتاجا للسلعه فيقول بعتك البيت بشرط ان اسكنه شهرا، يعني انه بحاجه الى سكنه هذه المده او سنه مثلا، فله ذلك. بعتك السياره بشرط ان تبقى معي خمسه ايام انقل عليها رحلي او نحو ذلك، فهذا شرط له فيه مصلحه. اذا قال بعتك الكتاب بشرط ان استعيره منك لمده خمسه ايام اقرا فيه او نحو ذلك، فيشترط البائع منفعه في المبيع وتكون تلك المنفعه مباحه. اما اذا كانت لا تباع فلا يجوز. فلو قال بعتك الامه بشرط ان تمكنني من وضعها شهرا او يوما لا يجوز، وذلك لانها لما انتقلت من ملكه حرم عليه وضعها كعتقها مثلا. وكذلك ايضا الشروط التي فيها شيء مما يدخل في الحرام، ومنه اذا قال بعتك الشاة بشرط ان تقرضني 100، فان هذا قرض جر نفع فيكون ربا. ما ورد في بعض الاحاديث كل قرض جر منفعة فهو ربا. مثل هذه شروط باطلة، الشروط التي من قبل المشتري إما صفة في المبيع وإما خدمة من البائع. فالصفة مثالها أن يقول اشتريت منك العبد بشرط أن يكون كاتبا، فإن هذه صفة تزيد في قيمته. والأمة بشرط أن تكون بكرا، والدابة بشرط أن تكون هملاجة أو ذات لبن، فهذا ونحوه مما فيه مصلحة، مما فيه منفعة للبائع، منفعة للمشتري، لأنها إذا فقدت ثبت له الخيار. فإذا اشترى الدابة ولم يجد فيها لبن استحق ردها، أو مثلا وجدها شروطا شرودا وقد اشترط أن تكون هملاجة يعني مذللة معسوفة، فإن هذا أيضا يفوت عليه المنفعة. وكذلك إذا شرط صفة في المبيع له فيها منفعة. كذلك أيضا من الشروط التي للمشتري إذا اشترط على البائع خياطة الثوب أو تفصيله، اشتريت منك هذه قطعة القماش بشرط أن تغسلها أو بشرط أن تخيطها، فإن هذا فيه مصلحة للمشتري، اشتريتم هذه الحطة الحزمة بشرط أن توصلها إلى المنزل أو بشرط أن تكسر هذا الأعواد هذا الحطب، ذلك أيضا فيه مصلحة للمشتري. وهكذا إذا اشترط عليه حمل الكيس، اشتريتم هذا الكيس بشرط أن تحمله إلى سيارتي أو إلى بيتي، ولا شك أنه يزيد في الثمن مقابل أجرة إيصاله، وذلك لأن العادة أن هناك قيمتان، قيمة الكيس وأجرة إيصاله إلى المنزل. فمعلوم مثلا أنك إذا اشتريت كيسين، كيس ستحمله أنت والكيس الثاني سيحمله البائع معك إلى منزلك الذي يبعد مثلا عن المستودع هذا، يبعد مثلا نصف كيلو، لا شك أنه سيزيد عليك الكيس الذي يحمله، ولكن يعتبر هذا شرطا، يعني اشترطت أن يوصله. فالحاصل أن هذه شروط صحيحة. ثم قالوا إن جمع بين شرطين بطل البيع، وقد أشكل هذا الأمر لأنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ربح ما لم يضمن وعن شرطين في بيع، لا شرطان في بيع. فهذا الحديث أشكل على كثير من العلماء، توقع كثيرا منهم وتورعوا عن هذه الشروط. ورد أيضا حديث للفظ نهى عن بيع وشرط، ومع ذلك الصحيح أنها تجوز الشروط التي من مصلحة العقل. وقد ثبت في الصحيح أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، اشترط أن يحمل عليه رحله، وهذا شرط في مصلحة البائع في مصلحة جابر، فهو دليل على جواز الشروط، أي جنسها إذا كان فيها مصلحة. والشرع لا ينهى عن شيء فيه مصلحة وليس فيه مضرة. فإذا جاءنا هذا الحديث ولا شرطان في البيع، نلتمس له صورة تنطبق عليه، فيحمل على شرطين باطلين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ويراد بشرط من كتاب الله شرع الله، أي كل شرط مخالف لشرع الله فهو باطل. فعلى هذا إذا قال اشتريت من كذابة بشرط أن تكون هملاجة ولبونا، فهل هذا لشرطا؟ الصحيح أنه جائز، الهملاجة المذللة واللبون ذات اللبن، والمعنى أنه يشترط وهي صفة تنفع فيها منفعة صفة ينتفع بها هذا المستريح فلا محذور في ذلك. وكذلك على الصحيح قال اشتريت منك هذا القماش بشرطين أن تغسله وأن تفيضه فهذا من مصلحة المشتري ولا محذور في ذلك خلافا لما فهمه كثير من الفقهاء. وكذلك لو قال اشتريت منك الحطب بشرط أن تحمله ثم تكسره فهذا أيضا من مصلحة البائع من مصلحة المشتري وذلك لأنه قد يشق عليه حمله وتكسيره فله في ذلك مصلحة ولا محذور في ذلك. فعلى هذا كيف يحمل حديث لا تبطل في بيع يحمل على أن المراد الشرطان الفاسدان اللذان ينافيان مقتضى العقل إن كان يشترط مثلا كما سيأتي أن لا حسرة عليه أو يشترط أن الولاء له أو ما أشبه ذلك شروطا تنافي مقتضى العقل يمكن أن يدخل في ذلك أيضا الشروط اللغوية التي توقع في المحذور من الربا ونحوه وحاصل أن هذا النوع أو هذه الأنواع شروط صحيحة سواء كانت شروط مقتضى العقد أو الشروط من البائع كسكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين أو من المشتري كحمل الحطب تفصيله وخياطة الثوب تفصيله وكذلك الصفات المذيع ككون العبد كاتبا أو خطيا أو مسلما والأمة بكرا والدابة حملاجة أو لبونا وهكذا الصفات النبي أما الشروط الفاسدة فمنها شروط تنافي مقتضى العقد وهذه تفسد العقد فإذا قال مثلا جئتك الكتاب بشرط أن لا تقرأ فيه ولا تبعه ولا تعره ولا تمكن أحد من يقرأ فيه ماذا أنتفع بهما حاجتي فيه بشرط جئتك الليل بشرط أن لا تسكن ولا تؤجره ولا تسدده ولا تبيعه هذه شروط تفسد العقد وهكذا بقيت انواع الانتفاع لانك مثلا ما اشتريت الثوب الا لتلبسه او لتذهبه او لتبيعه فكيف يمنعك من ذلك ما اشتريت مثلا هذا الطعام الا لتاكله أو لتتصدق له أو لتطعمه ضيفك أو أهلك فكيف يشترط عليك منعك من ذلك هذا ينافي مقتضى العقل. كذلك أيضا من الشروط ما يبطل الشرط ويصح العقل مثلوا بما ورد في الحديث أنه عليه السلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فهو الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق ورد هذا في قصة بريرة لما شرط أهلها أن الولاء لهم وهم أعتقوها، الولاء لمن أعتق. فإذا قال جئتك العلم بشرط أن لا تعتقه ولا تستخدمه ولا تبعه أو بشرط أنك إذا اعتقته فلي الولاء، فمثل هذا شرط باطل. العقد صحيح والشرط باطل. وهكذا في الرهن، لو قال اشتريت منك مثلا هذه الأكياس ورهنتك هذا السلاح بشرط أنك لا تبيعه إذا حل الدين، أو قال مثلا إذا حل الدين ولم أوفك فالسلاح لك، هذا كله شرط باطل. البيع صحيح والشرط باطل. ماذا يفعل؟ يبيعه إذا حل الدين ويستوفي ثمنه، يستيله من ثمنه وبقية ثمن لصاحبه. ورد في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمة وعليه غرمة. فهذه أمثلة لهذه الشروط، ما يصح منها وما يصح وما لا يصح.